بالعصمتين صفيا يهيم مع الأصفياء وعاودت ذاتي رويدا رويدا وعاد أنا يا حبيس الإناء سكون الدجى وعرام الشجا ونار العناء وبرد الصفا وراجعت مكان من ضابري ومن حاضري فاعتراني الحياة في مقلتي السنا والسنا.